قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط فأحج عنها؟ قال حجي عنها. باب في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نعم، يا الصيام جاء يعني على مراتب. أول شيء كان صوم عاشوراء كان واجبا، ثم لما فرض رمضان كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، وثم بعد ذلك صار على الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. باب الصوم والفطر في الشهور. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وبعض أهل قيده هنا في سبيل الله في الحج في الجهاد عفوا، قال في سبيل الله، إنما أكثر ما يطلق في سبيل الله الجهاد، وبعضهم قال في الجهاد وغيره. نعم. باب فضل صيام المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. باب صيام يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. باب أي يوم يصوم في عاشوراء. عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت لابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم 9 صائما. قلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. نعم، يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع. قوله إذا رأيت هلال شوال أو محرم فعدد 9. هنا هو الأصل النبي كان يصوم 10 وليس 9، ولكن قبل وفاته بسنة قال لئن عشت إلى قبل أصومن 9، لكنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه، فاختلف أهل العلم هل 9 بدل 10 أو 9 مع 10، والأقرب الله العالم 9 مع 10. نعم. باب فضل صيام يوم عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. طبعا هنا البعض يشكك يقول أخذ صيام عاشوراء من اليهود، غير صحيح. عائشة تقول كان يصومه في مكة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تصومه في الجاهلية، فهو من المنقول عن السابقين، ولما هاجر المدينة أمر بصيامه قبل فرض رمضان، ثم بعد ذلك رأى اليهود تصومه صلى الله عليه وسلم، أنه كان واجبا صوم عاشوراء، فلما فرض رمضان صار نسخ صوم عاشوراء، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومونه قال لماذا تصومون؟ قال هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال إنه حق بموسى، فأمر بصيامه على سبيل الاستحباب، فهو يعني مشروع قبل معرفة اليهود بهذا. نعم. عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما بطلب يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء